نعم. ايوه هذا يمشي على القاعدة، لكن قيل به ما أعرف، يعني لو قيل به لكان انتهى الإشكال، يكون إيل عبد، كل من ختم اسمه بإيل اسمه عبد، ثم يضاف إلى ما قبله من إسراء وميكا وجبرا، لكن على هذا يحتاج إلى نقل، يحتاج إلى نقل، لكن كأن مفسرين يطبقون على أن إيل هو الله سبحانه وتعالى. أولاد يعقوب، أولاد يعقوب عددهم كم؟ اللي هم يوسف وأخوته 12، 12 نعم، وبعدهم 12 11 كوكبا ويوسف معهم. يعبر عنهم بأي شيء هؤلاء الاثنى عشر؟ الأسباط. السبط في الأصل إيش؟ عن أبي محمد الحسن بن علي سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالسبط عندهم الحفيد، السبط الحفيد ولا ابن البنت؟ السبط شيء والحفيد شيء آخر، فالحفيد ابن الولد ابن الابن، والسبط ابن البنت، لكن هل هؤلاء أولاد بنات؟ نعم، أولاد صلب، أولاد صلب وليسوا أولاد بنات، كيف يقال لهم أصباط؟ نعم، شو لا ما له علاقة، ما له علاقة، لا علاقة لها، احتمال لها معنى آخر، لكن المعروف عند العلم أن السبط والحفيد، السبط ابن البنت والحفيد ابن الابن. يطلق السبط على ابن الولد سواء كان ذكر أو أنثى، نعم، وعلى هذا يكون أسباط بالنسبة لإسحاق، نعم، أسباط بالنسبة لإسحاق، وهم أيضا أسباط بالنسبة لإبراهيم أبو الأنبياء عليه السلام، لأن الجد أب. اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، أي على آبائكم من الإنجاء من فرعون وفلق البحر وتضليل الغمام وغير ذلك بأن تشكروها بطاعتي. اذكروا، مجرد الذكر، ذكر النعمة يكفي؟ نعم، كيف؟ نعم، أو هو فرد من أفراد الشكر، لأن الشكر الاعتراف بالنعمة باطنا والتحدث بها ظاهرا، هذا هو الذكر، أو المراد تذكروا نعمتي فاشكروها؟ هل المراد اذكروها باللسان؟ نعم، والذكر باللسان فرد من أفراد الشكر، لأن الشكر ذكر باللسان، تحدث بها ظاهرا والاعتراف بها باطنا والعمل بما تقتضيه، هذه النعم، لئن شكرتم لأزيدنكم. فأذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، يقول بأن تشكروها بطاعتي، لأن شكر المنعم على نعمه بأن تستعمل هذه النعم فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. البصر نعمة، شكر هذه النعمة أن لا تستعمله فيما يغضب الله سبحانه وتعالى، بل عليك أن تستعمله فيما يرضي الله. السمع نعمة، وأي نعمة، فشكر هذه النعمة أن تتحدث بها وأن تعترف بأنها من الله سبحانه وتعالى، حتى لو عمل لك الطبيب عملية وزرع لك أو سوى لك تشطيب العينك وبعد أن قاربت العمى أبصرت، النعمة من الله سبحانه وتعالى أولا وآخرة. فمن الذي ألهم هذا الطبيب أن يعمل لك هذا العمل؟ من الذي سخر لك هذا الطبيب أن يعمل لك هذا العمل؟ هو الله سبحانه وتعالى. فمرد النعم كلها إلى الله سبحانه وتعالى. يقول: اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، أي على آبائكم. ولا شك أن النعم على الآباء نعم على الأبناء. من الإنجاء من فرعون، لو لم ينجو الآباء من فرعون ماذا يكون مصير الأبناء؟ العدم، مصيرهم العدم. فإنجاء الآباء من فرعون صار سببا في وجود الأبناء، فهي نعمة على آبائهم من قبل وعليهم من بعد. وفلق البحر، لو غرقوا مثل ما غرق فرعون، نعم، أو أدركهم وأفناهم كما كان توقعه هو، لا كان مصير الأبناء إلى العدم كما تقدم. وتضليل الغمام على ما سيأتي، كل هذا سيأتي إن شاء الله تعالى. وغير ذلك من النعم التي امتن الله سبحانه وتعالى بها على بني إسرائيل من المن والسلوى وغير ذلك. يقول: بأن تشكروها بطاعتي، يعني بأن تستعملوها فيما يرضيني. نعم. وأوفوا بعهدي الذي عهدته إليكم من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. عهد إلى الأنبياء كلهم، لئن بعث محمد عليه الصلاة والسلام وهو حي أن يؤمن به، وعهد في الكتب أن بعث في حديث عمر لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام بيده شيئا من التوراة قال: لو كان موسى حيا ما وسعه إلى اتباعه. هذا يقول: ذكرتم أن كلمة إسرائيل أعجمية، فنرجو منكم التفصيل في مسألة هل في القرآن كلمات أعجمية غير عربية. أولا، أجمع العلماء على أن القرآن ليس فيه تراكيب أعجمية، إنما هو بلسان عربي مبين. وأجمعوا أيضا على أن فيه أعلام أعجمية، الإجماع قائم على أن القرآن ليس فيه تراكيب أعجمية، جمل أعجمية ما فيه. كما أن الإجماع قائم على أن القرآن فيه أعلام أعجمية، إبراهيم عليه السلام أعجمي. وش الدليل على كونه أعجمي؟ نعم، أولا هو لا يوجد في الأوزان العربية. الأمر الثاني، جره بالفتحة، كونه يجر بالفتحة. إسماعيل، نعم، في القرآن بعض الأعلام العربية وهي مجموعة في قولهم ستة فقط، أما البقية كلهم أعجمية. صن شاملة، نعم، صن شاملة، صالح ونوح وشعيب وإيش ومحمد ولوط وهود، ستة. أما الباقي كلهم أسماء، كلها أسماء أعجمية. يبقى الخلاف فيما عدا ذلك، هل في القرآن ألفاظ أعجمية غير أعلام؟ مشكات مثلا، استبرق، نعم، هل في كلمات غير عربية من غير الأعلام؟ مسألة خلافية بين أهل العلم. وقد يوجد في القرآن ما اتفقت عليه اللغات، ما اتفقت عليه اللغات، لأنه وإن قيل أن المشكات مثلا أعجمية فإعرابها عربي، يعني لا تمنع من الصرف، ومثلها أيضا سندس واستبرق وغيرها. شو هي؟ لا، ليست عجمية. مادة عرشة معروفة في لغة العرب ما يعرشون. وأوفوا بعهدي الذي عهدته إليكم من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، أوفي بعهدكم الذي عهدت إليكم من الثواب عليه بدخول الجنة. الجزاء من جنس العمل. أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، الجزاء من جنس العمل. فعهده إليهم الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. أوفي بعهدكم، هذا الجزاء، جزاؤه الوفاء بعهد الله سبحانه وتعالى إياهم الذي عهدت إليكم من الثواب عليه بدخول الجنة. فمن آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب جزاؤه الجنة. إن الذين آمنوا والذين هادوا إيش؟ نعم إيش؟ وعمل صالحا. نعم هذا جزاؤه. أوفي بعهدكم، بعهدي، العهد مصدر مضاف إلى إيش؟ إلى الياء، إلى ياء المتكلم. بعهدكم المصدر مضاف إلى الفاعل أو المفعول في الأول والثاني. نعم الأول مضاف إلى فاعله. نعم أوفي بعهدكم مضاف. نعم الثاني مضاف إلى المفعول. وإياي فارهبون، وإياي فارهبون، خافوني من ترك الوفاء به دون غيري. الرهبة هي الخوف. هل الرهبة والخشية والخوف مترادفة؟ شو الفرق بينها؟ نعم الخوف والخشية والرهبة ألفاظ متقاربة لكن بينها فروق. نعم متوقع لكنها خوف. نعم والرهبة. نعم خوف مع إجلال، خوف مع إجلال. وإياي فارهبون، قالوا إن قوله تعالى وإياي فارهبون أدل على الاختصاص من إياك نعبد. إيش الفرق بين قوله تعالى إياي فارهبون وإياك نعبد؟ أولا إياك مفعول به مقدم لنعبد. نعم وقدم لإفادة الحصر، يعني لا نعبد غيرك. إياي فارهبون، إياي منصوب مفعول به لأي شيء؟ الموجود. نعم ارهبوا الموجود ولا مقدر يدل عليه المذكور؟ منصوب على الاشتغال صحيح، لكن نصبه بالفعل الموجود أو بفعل مقدر؟ مقدر. لماذا؟ لأن الفعل الموجود مشتغل بفعل مذكور بمفعول مذكور. أصل الكلمة وإياي فارهبوني، والذي دل على الياء المحذوفة إيش؟ نون الوقاية. نعم نون الوقاية، وحذفت الياء التي هي إيش؟ المفعول المحذوف مراعاة إيش لرؤوس الآي. على كل إيايا منصوب على الاشتغال وناصبه فعل مقدر يفسره المذكور ارهبوا إياي فارهبوني، هذا الأصل. بخلاف إياك نعبد، لماذا لا نقول إن إياك نعبد إياك نعبد إياك نعبد؟ عشان يصير مثل هذا الفعل ما شغل، الفعل ما شغل. إيش الفرق بين الاشتغال والتنازع؟ وين هشام؟ حضر؟ لا ولا تسنن بعد. شو الفرق بين الاشتغال والتنازع؟ نعم. يوجد عاملان والمعمول واحد، صح؟ إذا قلت قام وقعد زيد تنازع ولا ما هو تنازع؟ نعم، زيد متنازع بين القيام والقعود، بين قام وقعد. نعم، بينما الاشتغال ها نسأل عن الفرق بين التنازع والاشتغال. نعم، الاشتغال عرفنا انه مثل فإياي فارهبون، وان إياي منصوب بفعل مقدر تقديره ارهبوا إياي فارهبوني، هذا الاصل. لا بد له من تقدير لان الفعل المذكور منشغل عنه بمفعوله، فلا بد له من تقدير عامل يعمل به. التنازع يوجد اكثر من عامل والمعمول واحد المذكور، نعم، وهنا في الاشتغال يوجد أكثر من معمول والعامل المذكور واحد. في فرق بينهم ولا ما في فرق؟ فهمت يا أشراف؟ تذكر لنا الفرق؟ أن التنازع أن يعمل عاملان في والمعمول واحد مثل قام وقعد زيد. طيب، فزيد متنازع بين القيام والقعود. طيب، الاشتغال هو عامل واحد ومعمول واحد مثل فارهبوا إياي فارهبوني. أخي لا ما شاء الله عليك، بديت بالنحو. لا وراك، فهمت. طيب نعم، أقول لماذا لا يقدر في إياك نعبد عامل يعمل بالضمير، ضمير النصب المقدم إياك، فنقول نعبد إياك نعبد. وأجاب الأخ محمد نعم بأن العامل متفرغ ما هو مشغول، نعم، فيكون إياك مفعول به مقدم ونعبد فعل وفاعل، ولا في هذا الإشكال، ما انشغل عنه الفعل إذا نحتاج إلى تقدير، بخلاف ما معنا إياي فارهبون. إذن أيهما أبلغ في الاختصاص؟ إياي فارهبون. لماذا صار أبلغ؟ لأن في فعلين. نعم، لأنه كأنه مكرر، كأن الجملة مكررة، والتكرار يفيد التوكيد. ما شاء الله، كيف؟ اي اقوى اقوى، لكن التنازع ان قدرنا فعل ثاني، اذا قلنا مثلا هذا بيجي ان شاء الله المثال، يبيجي له مثال وإنها لكبيرة. نعم يبيجي مثال. نعم قام وقعد زيد. طيب ما إعراب زيد كيف نعرفه؟ فاعل. فاعل لأي فعل؟ فاعل لأي فعل ثاني. ها نعم أيوة نعم. ما الذي قام؟ طيب وما الذي قاعد؟ هو زيد. نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف. إذن تقول نحن بما عندنا راضون. نعم وأنت بما عندك راض. فيكون للفعل الثاني والأول يقدر له فاعل. إذا جئنا بأضع الحال، الحال إذا كان عندنا أكثر من حال. نعم رأيت زيدا راكبا ضاحكا، أو لقيت زيدا راكبا ضاحكا، الحال لمن؟ كل الحالين لزيد. طيب خلينا نجيب شيء ما يحتمل. لقيت زيدا مصعدا منحدرا. ها تجي جت واحد راجع واحد محول. نعم الحالة الأولى للفاعل والثاني العكس، أول الحالين لثاني الاسمين وثاني الحالين لأول الاسمين. لقيت زيدا صاعدا مصعدا منحدرا. مصعدا لزيد. أيوة منحدرا أنت. لا أنت لقيت. أي أنت تلم حول. نعم إذن الشيخ التنازع ما يؤثر في الإعراب. قلت قام وقعد زيد، زيد فاعل قعد. طيب ما في تأثير في الإعراب، يعني ما في تأثير التنازع ما أثر في إعراب الفاعل. لا ما يؤثر. ليش يؤثر؟ والانشغال شيء يؤثر. وش اسمه؟ الاشتغال. إيه الاشتغال وش فيه؟ هل يؤثر في الإعراب؟ شلون يؤثر؟ يقلب الفاعل مفعول ولا العكس؟ لا يعني نقول منصوب. ما معنى قولنا منصوب على الاشتغال؟ يعني منصوب بفعل مقدر يفسره المذكور. يفسره المذكور الذي بعد. اي نعم لكن لابد من تقدير. ما نقول انه منصوب برهبون الثانية. لا يعني هذا معنى كلمة اشتغال. نعم نعم يقول لابد من التقدير. اذا انشقت السماء انشقت، لان اذا لا تلي الا الافعال. نعم نعم اقرأ. نعم من الثواب، من الثواب. ويحتمل الثواب المعد لهم أو الموعود به في كتبهم أو الموعود به على لسان نبينا وأن لهم أجران، أن لهم أجرين. نعم وآمنوا بما أنزلت من القرآن مصدقا لما معكم من التوراة بموافقته له في التوحيد والنبوة، ولا تكونوا أول كافر به من أهل الكتاب، لأن خلفكم تبع لكم، لأن خلفكم تبع لكم فإثمهم عليكم. ولا تشتروا تستبدلوا بآياتي التي في كتابكم من نعت محمد صلى الله عليه وسلم ثمنا قليلا عرضا يسيرا من الدنيا أو عوضا. المعنى ما يختلف، المعنى لا يختلف. نعم أي لا تكتموها خوف فوات ما تأخذونه من سفرتكم، وإياي فاتقون، خافوني في ذلك دون غيري. نعم. وآمنوا بما أنزلت من القرآن، ألا يحتمل أن يكون وآمنوا بما أنزلت من التوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام؟ نعم نعم. الأمر الثاني أنهم لو لم يؤمنوا بالتوراة ما دخلوا في الخطاب الأول، فالخطاب لبني إسرائيل الذين هم في الأصل من أتباع موسى عليه السلام، ومن لوازم اتباعهم أو من ما يلزم من اتباعهم موسى عليه السلام أن يؤمنوا بالتوراة. فآمنوا بما أنزلت يعني من القرآن مصدقا لما معكم من كتاب والتوراة الذي جاء به موسى بموافقته في التوحيد والنبوة. جاء في وصف القرآن بأنه نور، وجاء في وصف التوراة يعني شريعة محمد نور وشريعة موسى ضياء. ما الفرق بين النور والضياء؟ نعم. النور من منبعث من نفسه، استمد نور الله. يعني القمر نور، نوره ايش؟ القمر ضياء، صحيح. مستمد والشمس ايش؟ لا لا لا، الشمس ضياء والقمر نور. لا لا لا لا، عكس ما تقول، عكس ما تقول. نعم، النور ما يكون فيه حرارة. نعم، ما في إحراق، والضياء مع كونه نور يضاف إليه إحراق. فالنور الذي وصفت به شريعة محمد عليه الصلاة والسلام نور من غير أذى، من غير إحراق. وشريعة موسى عليه السلام مع كونها نور إلا أن فيها شيء من الشدة، فيها آثار وفيها أغلال. نعم، فتفترق شريعة محمد عن شريعة موسى عليه الصلاة والسلام بأن شريعة محمد حنيفية سمحة لا آثار فيها ولا أغلال، وشريعة موسى مع كونها نور إلا أن فيها شيء من الشدة. بموافقته في التوحيد والنبوة، الشرائع كلها تتفق على الأصول، على الأصول الذي هو التوحيد والإيمان بأركانه. ولذا يقول أهل العلم أن العقائد لا يدخلها النسخ، لا يدخلها النسخ. وفي الحديث نحن معاشر الأنبياء أولاد علات، ديننا واحد، مع أن الله سبحانه وتعالى يقول لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، يقول ابن عباس سبيلا وسنة. كل واحد من الأنبياء له شريعة تخصه في الفروع، بينما الأصول واحدة متفق عليها. نقول أن الشرائع الأصول والعقائد لا يدخلها نسخ. نعم، السجود للبشر يجوز في شريعة نعم يوسف، خروا له سجدا، يجوز في شريعتنا؟ هذا عقيدة، عقيدة ولا ليس بعقيدة؟ نعم نعم. الفرق هنا يعني باعتباره عمل من الأعمال فهو فرعي مثل الصلاة، لأن السجود جزء من الصلاة، والصلاة محسوبة على الأصول ولا على الفروع؟ نعم. لكن إذا نظرنا إلى أن المسجود له هو الله سبحانه وتعالى، بمعنى أنه هو المعبود، من جهة أخرى فالسجود للمخلوق ينتابه أمران، ينتابه أمران. باعتباره ذل وخضوع فهو أصل، باعتباره سجود الذي هو جزء من الصلاة هو فرع. ولذا قالوا إن السجود سجود تحية مو سجود عبادة، وهو وإن كان سجود تحية إلا أنه لا يجوز في شرعنا، يعني مما نسخ على ما تقدم في سجود الملائكة لآدم عليه السلام. الشخص الذي أنكر القدرة فقال لئن قدر الله علي، نعم إلى آخر في الحديث الصحيح، أنكر القدرة الإلهية. لو أنكرها من أتباع محمد عليه الصلاة والسلام يدخل الجنة ولا ما يدخل؟ نعم، أو نقول يعذر بجهله، حتى عندهم لا يجوز إنكار القدرة، ولا أنكرها عالم كفر، لكن بجهله والذي حمله على إنكارها نعم تشبثه بصفة أخرى، يعني أنكر صفة متشبثا بصفة أخرى، فلجهله وعدم استطاعته التوفيق بين ما يجب لله سبحانه وتعالى وما لا يجوز عليه نعم عذر بجهله. الشخص الذي قرب ذباب فدخل النار، عندنا إلا من أكره، وذاك مكره، عندنا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، هذا عقيدة ولا سبع عقيدة؟ يعني لو أكره على كلمة الكفر يدخل النار ولا ما يدخل؟ إذن هذا أكره على قتل ذباب فدخل النار، هل نفرق بين القول والفعل؟ نعم، أو نقول أنه لما أكره واطأ قلبه عمله؟ نعم، لا والأصل الإكراه، ما يمكن يدخل بلدهم إلا من قرب. نعم، مآله إلى القتل سواء قول ولا فعل، أقول حد الإكراه واحد، يعني الذي يبيح له النطق بكلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان خشية السيف، خشية أن يقتل، ألا يبيح له أن يقرب ذباب خشية السيف؟ هذا كفر وهذا كفر. طيب ماذا يصنع الحيلة لتلافي هذا الفعل؟ أولا مسألة ثبوت الخبر، هذه مسألة. الأمر الثاني أنهم اشترطوا التقريب لأي شيء؟ للاجتياز. نعم، بإمكانه أن يرجع، يعني ما هم مكره على الاجتياز. الأمر الثالث احتمال أن يكون حينما أكره وافق أو واطأ قلبه فعله. نعم نعم، هذا جهل، هذا يعني قالوا مثل ما قال أصحاب موسى، إيه لكن هم طلبوا أن يكون لهم ذات أنواط يعلقون عليها، لكن هل معنى هذا أنهم هل في أذهانهم أنهم يشركون؟ نعم هو مشابه لفعل المشركين، لكن هل معناهم أنهم سوف يسوون بها الله سبحانه وتعالى، يعلقون عليها آمالهم ويعلقون عليها؟ نعم نعم، هو شبهه بفعل اليهود بني إسرائيل حينما قال لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، لكن هل مقصودهم من ذات الأنواط أن يعبدوها مع الله سبحانه وتعالى؟ نعم، يتبركون بها، على هذا ليس بمساوي من كل وجه، نقول فيه وجه الشبه من قول بني إسرائيل لموسى، لكنه ليس مساوي من كل وجه لقول بني إسرائيل. إيه نعم. فنقول هل مجرد التعظيم يوقع في صدق الشرك وإن تفاوت التعظيم ونقول بأنها مسوخ لا لا لا، التعظيم له حد، له سقف أعلى، ولا ينبغي أن يكون لله سبحانه وتعالى لا يشركه فيه غيره، لكنه مراتب. الرسول قال عليه الصلاة والسلام إلى هرقل عظيم الروم، نعم، أقره على هذا الوصف وأنه عظيم في قومه. دل على أن التعظيم متفاوت. إيه لكن يعذر بجهله قبل البيان، هذا لو حصل لكان قبل البيان. المقصود أنه لو سجد قبل بيان الحكم وما يعرف الحكم، الحكم لا يلزم العمل به إلا بعد بلوغه، نعم، حتى الناسخ لا يلزم العمل به إلا بعد بلوغه. ولذا ما قيل لأهل قباء أعيدوا صلواتكم العصر والمغرب والعشاء وما تحولوا إلى جهة الكعبة إلا في صلاة الصبح، لأنه ما بلغوا الناسخ إلا في صلاة الصبح. صلواتهم قبل بلوغ الناسخ صحيحة، فالنص لا يجب لا يلزم العمل به إلا بعد بلوغه. ترى ما بزيلها ربع ساعة ما سوينا شيء. أما الإكراه بالقول هذا عذره في القرآن، نعم، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لكن هل في الآية ما يدل على أنه قول دون فعل؟ نعم، هم يحملون على القول وبعضهم يخرج الفعل منه ويقول الفعل أقوى وأبلغ لكن ما يظهر فرق نذكر، لأن المآل واحد، إذا كان بيقتل على القول بيقتل على الفعل. نعم، لا، هو الإكراه والإلجاء بالنسبة للمفعول به متصور، لكن بالنسبة للفاعل غير متصور. لو أكره أن يلوط، نعم، ما يمكن كونه ينتشر، دل على أن فيه مواطأة. ولذا من أجبر على الزنا من الذكور لا يتصور إجباره، لأنه وإن كان من أهل العلم من يرى أنه يتصور، نعم، لا سيما إذا قويت الظن بأنه يحقق ما هدد به، يحقق ما هدد به من قتل، نعم، لأنه إذا أكره على الفعل يكره على مقدماته، نعم، وهذه مسألة يعني معروفة عند أهل العلم في أصول الفقه. يقول: آمنوا بما أنزلت من القرآن مصدقا لما معكم من التوراة بموافقته في التوحيد والنبوة، ولا تكونوا أول كافر به، ولا تكونوا أول كافر به، يعني من أهل الكتاب، لأن خلفكم تبع لكم فإثمهم عليكم. أول كافر به، قال من أهل الكتاب لأن قريش سبقوهم بالكفر سبقوا أهل الكتاب بالكفر. ولا تكون أول كافر به يعني من أهل الكتاب، فمن يكفر به من أهل الكتاب بعدكم يكون مقتديا بكم، وحينئذ عليكم إثمكم وإثم من جاء بعدكم، لأن خلفكم تبع لكم فإثمهم عليكم. ولذا جاء في حديث هرقل: فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين أو اليريسيين، عوام الناس ودهماؤهم والسواد الأعظم من الناس يتبعون الأكابر. ولذا من آمن من الأكابر له أجره وأجر من اقتدى به، ومن كفر منهم عليه إثمه وإثمهم، لأنه سبب في كفرهم وصدهم عن سبيل الله وعن دين الله. ولا تكونوا أول كافر، تكونوا مفرد ولا جمع؟ الواو والجماعة. أول كافر واحد، لماذا ما قال أول الكافرين؟ ها نعم، إذا كان مضافا إلى أفعل التفضيل يجب إفراده، إذا كان مضاف إلى أفعل التفضيل يجب إفراده. تقول زيد أفضل الناس، هند أفضل الناس، أهل البلد الفلاني أفضل الناس، أو تقول أفضل شخص. هل تستطيع أن تقول أهل البلد الفلاني نعم أو الفقهاء أفضل شخص؟ نعم نعم، فقهاء جمع. ولا تكونوا جمع، أول كافر هاي الأخوان يمكن كيف، لكن الفقهاء أفضل شخص نعم، خل الأشخاص جمعا، أول الكافرين إذن هم قالوا أن المضاف إلى أفعل التفضيل يجب إفراده، قالوا في الجواب عن هذه الآية، لكن إذا قلنا الفقهاء أفضل شخص تجي ولا ما تجي؟ وين هذا النحو؟ وين الأخوان؟ ها كيف؟ عبد الله ردوه عليك. حالوا على غيمني. لا لا ما فهمته. ليك فهمت. ها محمد ايش عندك؟ طيب. لا تكون أي فقهاء أول عاصم لله يصلح. أول عاصم. الجواب الأخوان أول كافر، ولا تكونوا أول كافر به، لماذا ما قال ولا تكونوا أول الكافرين؟ يقول الأخ إن المضاف إلى أفعل التفضيل يجب إفراده مطلقا، أو نقول إذا كان من نعم من المشتقات مثلا هو الكافر نعم، الطاغوت أو المكفور به، أو نقول الطواغيت نعم نعم، لا لابد أن أتي بجمع علشان التنظير يكون مطابق. والذي عندنا كيف؟ وجوابه هنا اللي عندنا نعرفه. لا ما هو بالقصد به والكافرين به يعني بالقرآن الذي تقدم ذكره. نعم بالقرآن، لكن كافر ما قال كافرين، هو لا كافرين به لأنه مردود على تكون الجمع. لو كان اسم الفاعل الذي معنا معرف بأل، هل يجوز تقول أول الكافري؟ إذن الإضافة إلى أفعل التفضيل. وإن قيل نعم في هذا الموضع في كتب التفسير أنهم يقولون الإضافة إلى أفعل التفضيل لا يلزم، ما هم يقول لا يجوز، يقول لا يلزم منها المطابقة، لا يلزم منها المطابقة كما هنا. ولا تشتروا تستبدلوا، تفهم إن شاء الله تراجعه وتفهم. ولا تشتروا تستبدلوا بآياتي التي في كتابكم من نعت محمد صلى الله عليه وسلم ثمنا قليلا عوضا أو عرضا يسيرا من الدنيا، أي لا تكتموها خوف فوات ما تأخذونه من سفلاتكم. ثمنا قليلا، ولا تشتروا بآياتي يعني بآيات التوراة التي فيها نعت الرسول عليه الصلاة والسلام ثمنا قليلا. عوضا يسيرا، نعم إذا كان الثمن قليل لا تشتروا، إذا كان الثمن كثير هل نستطيع أن نقول إذا كان الشخص بيعطى ثمن يسير لا يجوز له أن يشتري بآيات الله هذا الثمن اليسير؟ لكن إذا كان كثير، يعني لو أعطي رأس من رؤوس اليهود 1000 كلها هذا شوي، هذا يسير ما يجوز لك، لكن لو أعطي 1,000,000 أو 10,000,000 كلها. إذن قليلا مفهومه يخرج الكثير، يدخل الكثير إيش؟ لا ما هو بأولى، لا ما هو بأولى. نعم أو نقول الدنيا بحذافيرها كلها قليلة ولا تزن عند الله جناح بعوضة. لو فرضت الدنيا كلها بحذافيرها في مقابل الاشتراء أو الشراء بآيات الله سبحانه وتعالى، يعني الوقيل لرأس من رؤوس الكفرة نعطيك الدنيا بحذافيرها واستمر، يعني كما فعل من هذا الذي آثر ملكه على إجابة دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام هرقل. نعم بالعمل، نعم الذي أوتي الآيات ثم انسلخ منها، لكن هرقل عظيم الروم الذي جاءه الخطاب من النبي عليه الصلاة والسلام ومحاورته لأبي سفيان والرهط الذين معه يدل على أنه جازم موقن بأن هذا هو الرسول عليه الصلاة والسلام الموعود به. من خلال الأسئلة والأجوبة التي سألهم إياها وتلقاهم منها ثم عقب عليها، عنده المعرفة تامة، وعرض الإسلام على كبار قومه، لكنهم لما جمعهم في الدسكرة حاصوا حيصة حمر الوحش، فخاف أن يثبوا عليه فيقتلوه، نعم كما فعلوا في ضغاطر الذي أسلم فقتلوه، وآثر الباقية على الفانية، ف فذكر أنه إنما يريد اختبارهم وشدتهم في دينهم. آثار الفانية سبق لسان. نعم آثر الفانية على الباقية. نقول هذا آثر الملك، الملك قليل تشتروا بآتي ثمنا قليلا، هذا اشترى ثمن كثير. نعم نعم الدنيا بحذافيرها كلها قليلة، وأكثر ما يصد الرؤوس والكبار عن دين الله مناصبهم ودنياهم. يعني كبار المبتدع الذين يأخذون الإتاوات والضرائب والخمس من أتباعهم، نعم يردهم انقطاع المدد، يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، وليكن هذا الثمن مهما بلغ من أرقام تحتملها الدنيا فهو قليل، لأن الدنيا بكاملها لا تزن عند الله جناح بعوضة. والذي يعرف مقدار هذه الدنيا من هو؟ يعني في قصة متماثلة واقعة، سعيد بن المسيب لما خطبت منه بنته لمن؟ للوليد بن عبد الملك. جاء السفير بينهما يقول جاءتك الدنيا بحذافيرها، قال إذا كانت الدنيا لا تزن عند الله جناح بعوضة فعبد الملك ماذا يقص لي من هذا الجناح؟ نعم وش يعطيه من هالجناح؟ نعم هذا اللي يعرفون الدنيا ويقدرونها قدرها. ولذا جاء ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، يعني لو أعطي ملك الدنيا كلها فهو قليل بالنسبة للإيمان، الدنيا لا شيء بالنسبة للآخرة. كم باقي؟ كم إذن عليه؟ عوضا يسيرا من الدنيا، أي لا تكتمون خوف فوات ما تأخذونه من سفلتكم. نعم يأخذون ضرائب ويأخذون مقابل ويأخذون كما يفعله المبتدع. نعم رؤوس المبتدعة لهم مصالح دنيوية ولا يعرفون الحق ويستمرون على باطلهم خشية أن تنقطع هذه المصالح، فالذين يرتبطون بالخمس يخشون أن ينقطع الخمس، والذين يرتبطون بما يأخذونهم من الطلاب من عباد وزهاد ومتصوف وغيرهم من ينتسب إلى الإسلام والإسلام منه بريء. نعم لا شك أنهم الآن أحيانا يكون الثمن المقابل ليس بمادي أو حسي، يكون معنوي. نعم كيف؟ نعم قد يكون المقابل معنوي وليس بحسي، قد يكون حسي مثل الخمس ومعنوي أيضا مثل ما يفعله الأتباع بمتبوعيهم من خدمة وتعظيم وتأليه وخضوع وذل أعظم مما يصرف لله سبحانه وتعالى منهم. فكونهم يتركون هذا الخضوع وهذا الذل والنفس متشوفة إلى مثل هذا، ولذا جاء في الحديث ما ذئبان جائعان إيش أرسل في زريبة غنم بأفسد، نعم من الشرفي، نعم هذا هو الذي يقتل الإنسان، حبه للمال وحب الشرف وحب الرئاسة. وإذا كم شخص فتن بالمنصب، كم شخص كان من الأولياء قبل أن يتولى ما تولى ثم يولى ويفتن، صلى الله السلامة والعافية، صلى الله الثبات. وإيايا فاتقون، مثل وإيايا فارهبون من حيث الإعراب، إلا أن الرهبة الخوف الشديد المقرون بالتعظيم، والتقوى معروفة فعل الأوامر واجتناب النواهي، وإياي فاتقوني خافوني في ذلك دون غيري. والمراد بالخوف الخوف النافع الذي يدل على العمل ويجر إليه ويقتضي العمل، هذا هو الخوف النافع. أما خوف القلب يضطرب وهما ماشي في معاصيه وتارك لأوامر الله، هذا ينفع ولا ما ينفع؟ هذا لا ينفع. كما أن الرجاء لا ينفع وحده، إنما الرجاء النافع كالخوف النافع الذي يبعث على العمل.